طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الصيام من بلوغ المرام، قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اتفق عليه. هذا الحديث تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات، من عام، يشمل الذكور ويشمل الإناث من أهل الإسلام، مات أي انتقل إلى الآخرة. قال: وعليه، لفظة ماذا عليه تستعمل في الإيجاب، تستعمل من حيث الظهور في الإيجاب، مات وعليه صوم، مات وعليه شيء يلزمه من الصيام، شيء ماذا يلزمه ماذا من الصيام. فإن على تفيد ماذا الإلزام، تفيد ماذا الإلزام، أي بمعنى أنه وجب عليه صوم وتمكن من قضاء هذا الصوم، لابد من هذين القيدين، عليه مات وعليه ماذا صوم وتمكن من قضاء هذا ماذا الصوم حتى مات، يعني الحديث على هذا المعنى. وقال: وعليه ماذا صيام، وصيام نكرة جاء في سياق الشرط، صيام نكرة جاء في سياق الشرط، فهو يفيد العموم، أي بمعنى سواء كان هذا الصيام الذي وجب عليه عن كفارة، عن رمضان، عن نذر، عام الحديث من حيث الظاهر عام. قال: صام عنه وليه. صام هذا خبر يراد به الأمر، هذا خبر يراد به ماذا الأمر، وأحيانا قد يعبر عن الأمر بالخبر، والفائدة كما يقول ماذا بعض العلماء أي كأن هذا الأمر سيحصل من الأقارب ولا بد، أي سيقومون مقامه في قضاء دينه، أي كأنه أخبر عن صفة من صفات الأولياء أنهم يقومون يعني بما يلزم ماذا ميتهم، بما يلزم ماذا الميت. قال: صام عنه وليه. والولي قيل أنه الوارث، وقيل العصبة، وقيل الأقارب مطلقا، وقيل الأقارب ماذا مطلقا. والصحيح أنه حتى يشمل يعني أوسع من ذلك، يشمل أوسع من ذلك، لأن المسألة دين، لأن المسألة ماذا دين، والدين يصلح من القريب ومن البعيد، يصلح من القريب أي أن يؤديه، وهكذا من البعيد، فلا فرق بين ديون الله جل وعلا وديون ماذا المخلوقين. الحديث هذا: من مات وعليه صيام، من مات وعليه ماذا صيام، معنى ذلك أن الإنسان إذا مات وعليه نفل لم يلزم، مات وعليه ماذا نفل، كأن يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، ثم جاءت عليه أيام ما صام، ثم جاءت عليه أيام ما صام، هذا لا يدخل في الحديث، هذا لا يدخل في الحديث، وإنما يدخل في الحديث ما كان لازما من الصيام، ما كان لازما أي ما كان واجبا من الصيام وتمكن هذا الميت من قضاء هذا ماذا الصوم، فلا يشمل ماذا النفل، لا يشمل ماذا النفل. وحصل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالصيام الذي يعني ماذا يصام على الميت، فيما يتعلق بالصيام الذي يصوم ماذا الأحياء من الأقارب عن الميت، هل يعني الصيام على عمومه يشمل الكفارات ويشمل ما ترك ماذا من رمضان ويشمل أيضا ماذا النذر. من العلماء من عمم أخذا بظاهر الحديث، من العلماء من عمم أخذا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام. وآخرون يعني يذهبون إلى أنه خاص بالنذر. لماذا؟ قالوا: لأن الواجب بأصل الشرع لا يقوم أحد مقام أحد، الواجبات لا تلزم إلا الإنسان نفسه، لا تلزم إلا الإنسان ماذا نفسه، فلا تلزم ماذا غير، ولا يقوم ماذا غيره ماذا مقامه. هذا قول لبعض العلماء. وما تحمله من نفسه، ما تحمل الإنسان ماذا من نفسه بالنذر، الحديث يعني هذا، الحديث قالوا عندنا يعني هذا الإنسان، فما كان من الواجبات بأصل الشرع فلا يقوم أحد مقام أحد، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا قال ابن القيم عليه رحمة الله. ومن قائل بأن الحديث ماذا، بأن الحديث أولا ماذا عام، طيب حديث هذا الحديث جاء مطلق، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه ماذا صيام صام عنه ماذا وليه، فقالوا هذا من قبيل المطلق والمقيد، فما جاء يعني ماذا من التقييدات تقيد هذا ماذا؟ المطلق. فقد جاءت أحاديث فيها تقييد هذا المطلق، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أمها ماذا نذرت نذرا، وقيل أنه جاء ماذا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن أمه ماذا نذرت ماذا نذرا من الصيام، فجاء ما يتعلق مسألة القضاء عنه. فقالوا عندنا مطلق وعندنا مقيد، فهذا مطلق يحمل على ذاك المقيد. ومن قائل أن هذا من قبيل العام والخاص، وهذا هو الصحيح أن هذا من قبيل العام والخاص، لأن هذا الصيام نكرة جاءت في سياق الشرط، فهو ماذا فهي تفيد العموم. وما جاء ماذا من التخصيص لا يفيد ماذا، ما جاء ماذا من ذكر النذر لا يفيد ماذا التخصيص، فإن ذكر الخاص بما يوافق ماذا العام في الحكم لا يعتبر ماذا تخصيصا، وإنما ماذا ذكر اهتماما، وإنما ذكر ماذا اهتماما لا يدل على ماذا على التخصيص. فكون جاء ماذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد التخصيص به النذر، قالوا هذا خاص يوافق حكم العام فلا يسمى تخصيصا، والتخصيص إنما هو أن يأتي ماذا الخاص بخلاف حكم العام. أكرم القوم إلا زيدا، أي إلا زيد لا تكرمه. أما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه ماذا صيام صام عنه ماذا وليه، فهذا عام. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمه ماذا يعني ماتت وقد نذرت فقال ماذا صم عنها، هذا عام وهذا خاص، وهذا الخاص يوافق ماذا العام من حيث ماذا الحكم لا يختلف معهم، لا يختلف ماذا معهم، فيكون من قاعدة عند العلماء من قاعدة ذكر بعض أفراد العام، من قاعدة ذكر ماذا بعض أفراد العام الذي لا يفيد ماذا التخصيص، الذي لا يفيد ماذا التخصيص. هذا أمر. الأمر الثاني أن حمل الحديث على عمومه، أن الحديث أن تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام ثم يحمل هذا اللفظ العام على صورة ماذا معينة، هذا فيه خروج عن فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعبر عن النادر، النذر نادر، النذر الذي يحصل نادر، بخلاف ما يتركه الإنسان بسبب الكفارات بسبب قضاء رمضان كثير، بل الأكثر فيما يتعلق بقضاء ماذا رمضان. فتعبير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من مات وعليه صيام عام، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام، بلفظ ماذا عام، يكثر ماذا حصوله، يكثر ماذا حصوله ماذا في المسلمين والمؤمنين. أما النذر فهو نادر، فحمل هذا العام على صورة نادرة هذا يخرج عن فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيره باللفظ ماذا العام عن مخصوص النادر، عن مخصوص ماذا نادر. فالصحيح أن الحديث عام، الصحيح أن من مات وعليه ماذا صيام صام عنه ماذا وليه. طيب القائلين بأنه لا يصام إلا عن لا يصام عنه إلا النذر، ماذا يفعلون بهذا الأحاديث الذي هذا إنسان عليه صيام من رمضان ما صامه وقد تمكن، هذا عليه كفارة وقد تمكن ماذا من صيام هذا ماذا الكفارة؟ قالوا يخرج الفدية، لأن الصيام له بدل، الصيام له ماذا بدل، الصيام فيما يتعلق بالقضاء بالنذر، وأما بغير ماذا النذر كالكفارات وصيام من قضاء ماذا رمضان هذا يخرج ماذا الفدية. لماذا؟ قال لأنه تعذر الصيام عن من؟ عن الميت بعد موته، تعذر الصيام عن الميت بعد ماذا موته، لكن لا تتعذر ماذا لا يتعذر إخراج ماذا الفدية وإخراج ماذا الإطعام، إخراج الفدية لماذا؟ تخرج من تركته، تخرج ماذا من تركته، ولا إشكال. بخلاف الصوم فلا يصوم أحد عن أحد، لا يصوم أحد ماذا عن أحد، بخلاف ما يتعلق عندنا بالنذر، هذا النذر يعني تحمل الإنسان من تلقاء نفسه، ما ألزمه الشارع به ابتداء وأصلا، وإنما هو الذي ماذا ألزم نفسه ماذا بطاعة ثم ماذا فرط، فهي أشبه بالديون، أشبه ماذا بديون ماذا الخلق الذي عليهم، وهذه تقضى يصلح فيها ماذا القضاء، بخلاف ما كان يعني ماذا واجبا بأصل الشرع كالكفارات وهكذا فيما يتعلق يعني قضاء ماذا رمضان. هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حمل المطلق على المقيد ثم ذكر هذه المعاني، والذي يظهر أن الحديث عام، الذي يظهر أن الحديث ماذا عام، من مات وعليه صيام صام عنه ماذا وليه، من مات وعليه صيام صام عنه ماذا وليه، وكما قلنا بقيدين، القيد الأول أنه تمكن يعني أن هذا الصيام من قبيل الواجب، الأمر الثاني أنه تمكن ماذا من القضاء ثم فرط، ثم تمكن من القضاء ثم فرط وقصر فيما يتعلق بقضاء الصوم الذي كان لازما له. على كل الحديث يبقى على عمومه، الحديث يبقى ماذا على عمومي، ومن أخذ بالمذهب الثاني لحرج عليه. من أخذ بالمذهب الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا ابن القيم عليه رحمة الله فلا حرج في المسألة، محل خلاف، المسألة محل خلاف، ولكن الأظهر والأقوى أن الحديث عام، الأظهر والأقوى أن الحديث عام، لو لم يكن إلا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم هذا بلفظ عام لا يشمل إلا ما كان كثيرا منتشرا، لا يشمل الصور ماذا، أن تنزيل الحديث باللفظ العام على صورة ماذا نادر، هذا على خلاف فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى جوامع ماذا الكلم. هذا الأقرب والله أعلم، والراجح أن الحديث عام.